إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بشيوخنا الأفاضل فضيلة الشيخ ياسر برهاني والشيخ محمود عبد الحميد، وإن شاء الله على وصول، وهما من أعلام الدعوة السلفية ومن رموز العمل الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في سعيهم، وأن يسدد خطاهم، وأن ينفعنا بعلمهم وبدعوتهم وبآرائهم وفتاويهم. نبتعد عن المدح الشخصي تأدبا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نهت عن مدح المرء في وجهه، وأيضا استلهاما لذلك من سيرة شيوخنا الأفاضل، فإن ما علمناهم يوما سعوا إلى مجد شخصي. ولكن لا بد أيضا أن نقف وقفة مع سمات هذه المدرسة الطيبة المباركة الذي يمثلها شيوخنا الأفاضل وأضرابهم، فإنها سمات نحتاج إليها في هذه الآونة أشد الاحتياج. فإن هذه المدرسة الطيبة المباركة اتسمت دائما بالتأصيل العلمي الرصين القوي، ونعني بكلمة التأصيل أي إرجاع الأمر إلى أصول الشريعة وقواعدها وأدلتها، سواء كان ذلك في منطلقات الدعوة أو في مناهجها ووسائلها، سواء كان ذلك في منطلقات الدعوة أو مناهجها ووسائلها، أو سواء كان ذلك في علاج القضايا النازلة التي تنزل بالمسلمين. تأصيل علمي قوي رصين يحفظ على الدعوة أصالتها، ويحفظها عن التميع والانصهار والانمياع داخل حياة الغربة التي يحياها المسلمون. ونحتاج أن نقف هذه الوقفة، وقفة التأصيل، لأنه انتشر الآن سمت التميع، وللأسف دخل وسط كثير ممن ينتسب لأهل السنة أيضا أن يميع كثير من القضايا، إما تحت وطأة قسوة المجتمع وغربته، وإما رغبة في مداعبة أهواء الناس وملاطفة أهواء الجماهير وكسب ودهم، وهذا لا يرضي الله عز وجل، وهذا لا يرضي الله عز وجل. ثانيا، من سمات هذه المدرسة الطيبة الواقعية، فإن القضايا التي عنوا بتأصيلها هي قضايا الواقع التي يمس الحاجة إليها، والتي يواجهها المسلمون في حياتهم، فهم لم يغردوا خارج السر، ولم يتكلموا من برج عاجي، ولم يتكلموا بلغة معقدة غير مفهومة أبدا، بل طرقوا القضايا التي نزلت بالمسلمين بشجاعة وجرأة واستعانة وتوكل، تكلموا في القضايا التي كان يكفي ذكرها لإثارة الرعب في نفوس أشد الدعاة بأسا، قضية الجهاد، تكلم في قضية الجهاد وما هو الجهاد، لا نستتر منه ولا نخبئه، نضبطه بضوابطه ونقول ما هو وما يلزمنا، ما نقر منه وما لا نقر، قضايا العمل لدين الله، الاجتماع على البر والتقوى، قضايا الانتخابات والمشاركة السياسية في البرلمان، منهج التغيير الذي يراجع كلام شيخنا الفاضل شيخ ياسر في المقال المشاركة السياسية وموازين القوة، كانت من سنوات، منذ سنوات، يعلم أن هناك بصيرة وهناك طرح موفق لهذه القضية. فنحتاج أن نتسم بالواقعية، لا نغرد خارج السرب، الناس تتكلم في اتجاه ونحن نتكلم في اتجاه آخر. ثالثا، من سمات هذه المدرسة الطيبة الإنصاف، الإنصاف، وأنهم يعطون كل قضية حجمها ووضعها أيا كان المخالف، ويقرؤون هذا الموقف، موقف المخالف، وفق شرع الله عز وجل. كان خلاف تنوع مدوا أيدي التعاون وقال يسعنا أن نستثمر هذا التنوع، وإن كان اختلاف تضاد سائغ قالوا يسعنا أن نختلف معه ولا يتعدى الكلام في هذه القضية عن المناقشة العلمية الهادئة وبيان الراجح بدليله، وإن كان خلاف تضاد غير سائغ وقفوا وبينوا الحق وابتعدوا عن التجريح والسب والتجديع. ثم أيضا من سمات هذه المدرسة الطيبة الانكسار لله والتواضع، الانكسار لله عز وجل والتواضع، ودائما ربط الأمر بالله سبحانه وتعالى وعدم التعلق بالأسباب الأرضية. أقول لحضراتكم لما قامت ثورة 21 صفر ل 25 يناير، سمعت كلام مشايخنا الكرام الشيخ ياسر والشيخ محمد إسماعيل وغيرهم، وهم يقولون نوصي إخواننا بكثرة الذكر وكثرة التلاوة وكثرة الدعاء، هذا أوان الانكسار لله عز وجل، هذه أمور مدلهمة تحتاج إلى أهل بدر حتى يفتوا فيها. ويوصون الإخوة بأن ينكسروا لله عز وجل، يستلهموا منه التوفيق والسداد. فقلت والله مستبشرا، هذا من علامات التوفيق، هذا من علامات التوفيق، وبفضل الله عز وجل أحرز الله الدعوة ووفقها على أيدي هؤلاء الكرام. فأقول لكم إخواني الفضلاء، هذا أولا ترحيب بشيوخنا الذي طال شوقنا لهم. آخر مرة تكلم فيها شيخنا الحبيب شيخ ياسر كان منذ 15 عاما في هذا المسجد في عقد الأخ الفاضل أخ طارق المهدي، تذكر شيخنا الكلمة؟ أنا أذكر الكلمة كأنها اليوم. قال شيخنا، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة والأمانة صفتان تبنى عليهما الأمم والدول، صح يا شيخنا؟ فانتفعنا بهذه الكلمات اليسيرة نفعا بالغا، جزى الله عنا الشيخ خير الجزاء. وأيضا شيخنا الفاضل الشيخ محمود عبد الحميد، آخر مرة تكلم فيها كانت في أواخر التسعينات، وارحبنا شيخنا الشيخ وفر الشيخ محمود وفر. آخر مرة شيخنا الشيخ محمود تكلم فيها كان في أواخر التسعينات أيضا، وكان في لقاء الجامعة بمسجد عباد الرحمن، وكانت محاضرة عن التاريخ الإسلامي حيث يمتاز شيخنا الفاضل بالعرض الشيق للتاريخ. فتقريبا من 12 سنة شيخنا، فكانت آخر محاضرة تكلم فيها شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد، تذكرها شيخنا؟ آخر محاضرة حضرتك كنت عندنا في آخر التسعينات في مسجد عباد الرحمن في لقاء الجامعة، حضرتك تكلمت عن مختصر وعرض مختصر للتاريخ الإسلامي وكيف نستلهم منه علو الهمة والعمل للدين. وبهذه المناسبة نعلن أيضا عن لقاء الجامعة، وقد عاد مرة أخرى بحمد الله وفضله، يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب بمسجد عباد الرحمن. لقاء الجامعة عاد مرة أخرى بفضل الله عز وجل وحمده من أول هذا الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب بمسجد عباد الرحمن. فوالله طال شوقنا لشيوخنا الكرام، ونستلهم الحكمة والعبرة من توجيهاتهم الطيبة، ونستمتع بكلامهم ثانيا إخواني الفضلاء، أرحب بكم أبناء الإسلام وأبناء هذه الدعوة المباركة، ووالله إنه لمن دواعي البشر وموجبات السرور والسعادة أن أرى هذا العدد مجتمعا في هذا الموطن بهذه الصورة. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لربنا وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى سبحانه وتعالى. لكن إخواني، كل أمل في الله عز وجل ورجاء أنه كما جمعنا في هذا الموقف وفي هذه الصورة أن يرزقنا إخلاص النية وأن يرزقنا العزيمة القوية، وأن يرزقنا الإرادة الصادقة، وأن يرزقنا التجرد له سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا علو الهمة، فإن الظرف الذي نحياه الآن ظرف خطير وحجة من الله علينا وابتلاء واختبار. فالله عز وجل يبتلي خلقه بالسراء والضراء. فنستلهم إخواني الأحباء فقه هذه المرحلة وما يلزمنا فيها من شيوخنا. نزلت هذه النازلة وكانت أشبه بسلة من الأحداث المتشابكة في سلة واحدة، منها ما يحبه الله عز وجل ويرضى عنه، ومنه ما لا يحب ربنا وما لا يحبه ربنا ولا يرضى عنه، ومنه أمور واضحة وأمور ضبابية لا تتضح. تكلم الناس وارتفعت عقائرهم بالتغيير، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون يعلم من بكى ممن تباكى. فما هو التغيير؟ وما هو الإصلاح؟ وما حقيقة التغيير الذي نريده؟ وما حقيقة الإصلاح الذي ننشده؟ يوضح لنا شيخنا الكريم الشيخ ياسر إبراهيم فريد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. له الحمد سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. سبحانه وبحمده كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي من شاء فضله بطاعته، ويعاقب من شاء بعدله، يعاقب من شاء على معصيته بعدله وحكمته. سبحانه وبحمده يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، يخفض من يشاء بمعصيته ومخالفة رسله، ويرفع من يشاء بكتابه وطاعة رسله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال: إن الله ليضع بهذا الكتاب أقواما، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يقلب القلوب كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أرأيتم كيف تبدلت الأحوال بأسرع مما في الخيال؟ ما أظن أن أحدا كان يحلم بتغيير بهذه الصورة، وبطريقة عجيبة تكاد تكون ما وقعت قط في تاريخ شعب مصر من عهد الفراعنة، أن تحدث ثورة بهذه الطريقة. الثورات السابقة كانت ضد الاحتلال، ما كان يتصور أن يكون ضد من يحكم البلاد باسم أبنائها، وإن كانوا في حقيقة الأمر لم يقوموا بدور أحد أبنائها، وإنما كما يقول الشيخ أحمد شاكر كانوا يقومون بدور أبناء أعدائنا منا. هو سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس، وهو عز وجل الذي يقدر المقادير، وأمره واحدة، مرة واحدة كلمح بالبصر، لا تحتاج إلى تثنية، لا تحتاج إلى تكرار وإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تبدلت الأحوال، كانوا يعدون لنا عدة ويسنون لنا سكاكين للمذابح، بدت بوادرها منذ أحداث كنيسة الإسكندرية وقبلها بإغلاق القنوات الفضائية ومحاولة تشويه الدعوة بكل ما يمكن من وسائل، وبسرعة تنقلب الأحوال وتتغير الموازين لأن الله أمر. ما أظن أن الذين بدأوا المظاهرات كانوا يحلمون بمثل هذا، ولا أصدق نظرية المؤامرة وإن كانت بداياتها محتملة، أن هناك أيد أجنبية يمكن ذلك في البدايات، أما أن يكون هذا ضمن التوقعات فأمر لا يتصور. الذي حدث من الانفجار الهائل وردود الأفعال غير المتصورة والانهيار السريع لنظام ثبت أنه ورقي، ثبت به قول الله عز وجل إن الباطل كان زهوقا، سريع الزهوق، ذاب كما يذوب تمثال ثلج كان في غاية الصلابة والشدة في الظاهر، لكن ارتفعت درجة الحرارة قليلا فذاب هذا التمثال، كما علمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال الذي تنتشر فتنته 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فإذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، ومع ذلك إذا نزل عيسى بن مريم فرآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب، لكن يقتله بحربته ويريهم دمه في حربته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. نعود فنقول هذه العظات التي يلزمنا أن ننتبه لها وأن نفهمها جيدا، لنعلم أن التغيير يمكن أن يقع ومطلوب أن يقع، لكن الأمر قد بدأ وليس قد انتهى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بقدر التغيير الذي نحدثه من أنفسنا، بقدر التغيير الذي يقع ويفعله الله عز وجل في مجتمعنا. عندما أرى ما حدث ثم ما تبع ذلك في بلاد شتى وأرى وجوه المقبلين على الله ووجوه المقبلين على الدعوة إلى الله والدعوة الحقة بموازين لم تخطر في بالي. وكنت أظن دائما أن أثر الإعلام السيء الرسمي والمأجور من الخارج الذي يحاول وحاول ولا يزال يحاول تشويه صورة الدعوة السلفية ويحاول رميها بالتهم، ومع ذلك أجد أثرا من الآثار العجيبة. كيف يحدث هذا؟ أبجهد منا؟ أقول لا والله، والله يعلم أننا كنا محاصرين مدة طويلة لا نستطيع أن ننتقل ولا أن يصل صوتنا كما نحب، والتشويه مستمر. أقول هذا فعل الله. كيف نبتت هذه النبذة في كل مكان وكيف لم تتأثر بالتشويه المتعمد؟ أقول هذا صنع الله، ما زرعناه هو سبحانه وتعالى الذي أنبته، هو الذي زرعه سبحانه وبحمده. ذهبت للإخوة في سوهاج وأسيوط، ما وطئتها قدمي في العريش، ما وطئتها قدمي قبل ذلك، ووجدت أكثر منكم، وجدت إقبالا. هذه البلد بحمد الله فيها دعوة مستمرة ومشايخ فضلاء، وتلك البلاد محرومة ممنوعة، ووجدت إقبالا أكثر. تعجبت، قلت لهم من أنبتكم؟ والله ما أنبتناكم ولا زرعناكم، أنت أنبتكم الله، هداكم الله، هو سبحانه الذي قذف في القلوب ذلك، هو سبحانه وتعالى الذي قذف الهدى والحب والإقبال إليه سبحانه وتعالى إلى طاعته وإلى من يدعو إلى طاعته بطريقة عجيبة ما أعلم لها سببا إلا فضل الله. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لذلك أقول التغيير بدأ من الآن، التغيير الذي حدث ما زال في مرحلة وضع المفتاح في الباب، قد فتح بالفعل لكن أمامنا طريق طويل حتى نسير في العمل. يمكن أن يتحول التغيير الذي حدث إلى فساد عريض إن لم نتغير نحن. وأقول للإخوة ولكل مسلم صادق ملتزم بدين الله، أنتم ملح الأمة. في الأثر أن المسيح قال للحواريين أنتم ملح العالم، فإذا فسد الملح فمن يصلح؟ الطعام والسمك وبعض الأشياء لما عايزين يحفظوها بيحفظوها بالإيه؟ بالتمليح، لو سابوها يوم ولا حاجة تبوظ، فبيحطوا عليها ملح عشان لا تفسد. فأقول لكم أنتم ملح الأمة، فإذا فسد الملح فمن يصلح؟ الأمة تحتاج إلى إصلاح، والإصلاح يبدأ منا جميعا من داخلنا، ما ينفعش دهان من بره. إصلاح عبارة عن هيئة ظاهرة فقط، عبارة عن منظر وشعارات دون فهم دقيق، علم موثق، تطبيق عملي نستعرض جوانبه الآن. إذن سوف يكون التغيير إلى أسوأ. قلنا وما زلنا نقول إن التغيير ضرورة حتمية، وإن تغيير الأحداث السابقة، إن تغيير الأوضاع السابقة في الأحداث لا بد منه، لا يمكن أن يستمر من أدى بالبلاد إلى حفة الهوية. لكننا نريد التغيير إلى الأفضل لا إلى الأسوأ، ولا إلى الفوضى والتخريب، لأنه أسوأ الأسوأ، الأسوأ الذي يريده البعض حين يلغي هوية البلاد الإسلامية. والبعض قد يتغافل أو هو غافل عن أن هذا مقصد أكيد لطوائف من الكفار والمنافقين أن يغيروا تأصيلا نظريا لم يتحول بعد إلى واقع عملي في دستور البلاد من أن مصر دولة إسلامية وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. البعض يتغافل عامدا لمصلحة يظنها أظنها شخصية أو طائفية، وقد يكون غافلا لا يدري إذا كان لا يعرف ما الذي يطالب به، فيقول لماذا تثيرون فتنة في الناس بالكلام على الشريعة؟ عجبا أن يكون الكلام على شرع الله عز وجل الذي هو جزء من عقيدة كل مسلم، أن تحكيم الشرع جزء من الاعتقاد. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال سبحانه وتعالى ولا تشرك في حكمه أحدا في القراءة الأخرى لقوله عز وجل في قراءتنا ولا يشرك في حكمه أحدا. قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. آيات كان الكثيرون يتجنبها، كلمة الطاغوت دي كانت بتزعل ناس كتير، ناس كتير قوي مش عايزة كلمة الطاغوت. دلوقتي كل ناس بيقولوها، حتى اللي كانوا بيقولوا امبارح السمع والطاعة لولاة الأمور بيقولوا دلوقتي ايه طاغوت. اللهم اغفر لنا اجمعين. قال عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نزلت في اليهود لما وقعت واقعة زنا بين يهودين ويهودية، وكانوا قد تركوا الرجم الذي في التوراة وهو ما زال موجودا إلى يومنا هذا وفي الإنجيل أيضا، لكن لما كثر الزنا تركوا حكم الرجم إلى الجلد والتحميم تسويد الوجه. فلما وقعت واقعة الزنا قالوا ائتوا هذا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه بعث بالتخفيف، يعرفون نبوته ولكنهم يأبون اتباعه لأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم. والإيمان ليس تصديقا فقط، الإيمان لابد فيه من تصديق وانقياد، أصله في القلب وكماله بالجوارح. قالوا ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي وإن لم تؤتوه فاحذروا. يا الجلد والتحميم يا الجلد والتحميم، مفيش رجل. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نجد فيها الجلد والتحميم. فقال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ لا عربيا ولا أعجميا، فجعل القارئ وكان أعور يقرأ حتى أتى على آية الرجل فوضع يده عليها فقرأ ما قبلها وما بعدها ككثير ممن يتكلم في الدين، يتكلم فيما يرضي وأما ما لا يرضي القوم فيضع يده عليها. والدين واسع والكلام في الدين كتير، ممكن تتكلم في حاجات كتيرة. هو لازم الحاجات اللي بتزعل لازم الكلام في الحكم ما أنزل الله والولاء والبراء واليهود والنصارى والأمريكان ولازم الكلام في الحاجات دي. ما الدين واسع. عبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمهم الذي أسلم لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه ليس بوجه كذاب، قال له ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين عن ابن عمر وفي رواية البخاري، فأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. والعجب أنها نزلت في اليهود وبدأ الذم للمنافقين، بدأ الذم في الآية للذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، لأن خطر هؤلاء على الأمة أعظم من خطر اليهود. ووالله ما فعله المنافقون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أشد مما فعله اليهود، لأن اليهود يرون الزنا جريمة ويرون عليها عقوبة لها نصيب وجه من الوجوه الجلد، وأما هؤلاء فهم يرون الزنا بتراضي الأطراف إذا كانت المرأة غير مزوجة حرية شخصية. وسادتهم من الغرب الذين ينادون بالليبرالية، فتتحسر سفيرتهم في مصر على انتشار السلفية في طبقات المجتمع المتوسطة والفقيرة، وتقول كيف ننشر مبادئ الليبرالية في بيئة كهذه. الليبرالية الحرية التي تنص وتؤكد على الحرية أساسا من الدين، من قيود الدين، قيدهم الوحيد ألا تعتدي على حرية الآخرين. الليبرالية والحرية التي جعلت أوروبا، الاتحاد الأوروبي، يضغط بكل قوة على تركيا التي يسيطر على برلمانها أغلبية تنتمي إلى أصول يظن أنها إسلامية لكنها تقر بالعلمانية، حتى يسن البرلمان تشريعا يلغي تجريم الزنا بالكلية، حتى تجريم الزنا لمن له زوجة لا مش عايزين، لأن عندهم أن هذا أمر شخصي محض، حتى لو رجل متزوج. دي من ضمن الحاجات اللي وقفت في وجهها مادة الشريعة الإسلامية، إن مجمع البعوث الإسلامية رفض هذه التعديلات المطلوبة، إن مؤتمرات السكان العالمية عاملة تشريعات تلزم بها كل الدول الموقعة عليه، ومصر وقعت عليها بتحفظ علشان مخالفة عاداتها وتقاليدها، مش عايزة مكسوفين يقولوا مخالفة للدين. من ضمن هذه التشريعات ان الاغتصاب ممكن يحاكم به الرجل الذي عاشر زوجته بغير رضاها، زي ما بيغتصب واحدة اجنبية اذا هو عاشر زوجته بدون رضاها يبقى هو مغتصب ايضا. طريقة معروفة، ليبرالية حرية ينادي بها البعض للأسف الشديد دون قيود، يقولوا احنا مبادئ الحرية ننادي بها. اي حرية؟ لابد من حرية مقيدة، حرية بيني وبينك، انا عبد وانت عبد، لكن بيننا وبين الله ده منافاة للربوبية. لذلك نقول هذه عقيدة، عقيدة لابد ان تكون راسخة، جزء من شهادة ان لا اله الا الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، في باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله ذكر آيات أربع، ذكر أربع آيات أرجو أن يكون جميع الإخوة الجلوس يحفظونها، عارفين أنواع الشرك الأربعة التي أشار إليها الشيخ في هذا الباب، لأن الباب ده قال هذا، هذه الترجمة تفصيله مقصوده ما بعدها من الأبواب، خلاصة الكتاب، خلاصة دعوة الشيخ، خلاصة حقيقة التوحيد في هذا الباب. ذكر الشيخ أربع آيات كل نوع منها يدل على نوع من أنواع الشرك. كان فيه نوعين محدش بيجيب سيرتهم إلا القليل، ذكر الآية الأولى قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تدل على التحذير والنهي عن الشرك المتعلق بالغلو في الصالحين والأنبياء والملائكة والجن، وهو نوع معروف أول نوع من الشرك ولد على ظهر الأرض، شرك قوم نوح. فهذا الذي واجهه الشيخ بكل قوة وواجه الأنواع الأخرى أيضا، لأنه رجل يفهم الواقع الذي يعيش فيه بنو البشر. هذا النوع من الشرك من أشد الأنواع خطورة وانتشارا، شرك الغلو في الصالحين، شرك القبور. وليس فقط هو الوحيد، قلت لكم جاب 4 آيات، بس هذا النوع لن يهمل ولا يمكن أن يهمل، لأن في ناس بتطالب بالتغيير وتغيير إسلامي ودول ما تبطلوا الكلام في الموضوعات دي، ملناش دعوة بالحاجات دي. سيبوا السيد البدوي زي ما هو والدسوق بتاعه، ولا تحاولوا إثارة هذه الفتنة أيضا، وليست بفتنة، إثارة التوحيد، بيان التوحيد للناس يكون فتنة. الشرك هو الفتنة، الذي يريد أن يبقى الشرك هو الفتنة. الآية الثانية التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال فجعل هذه البراءة وهذه الموالاة هي كلمة لا إله إلا الله، جعلها الله كلمة باقية في نسله، لا يزال في ذرية إبراهيم من يقولها لا إله إلا الله، لأننا لا نقول الله إله، إنما نقول لا إله إلا الله. إبطال الإلهية عن كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وإثبات الإلهية لله وحده، قضية الولاء والبراء، قضية إن الدين عند الله الإسلام، التي تتعرض لهزة أخطر من الأولى، مع أن الأولى متعرضة، لا يزال قطاعات كبيرة يراد أن يحيا فيها، قربت تموت، لكن في فريقين بيدوروا يحيوا النوع الأولاني من الشرك، الرافضة الغلاة في آل البيت، الذي يقول زعيمهم الخميني إن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود، ويقول نحن نعتقد أن لأئمتنا أحوالا مع الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأما الطواف والتمسح والذبح والنذر وصرف العبادات والاستغاثات والدعاء للمقبورين وخصوصا من آل البيت فحدث ولا حرج. والطائفة التي تعد غلاة الصوفية وهم يحاولون إحياء ذلك مجددا، وهم بلا شك من أخطر المناهج انحرافا وتأثيرا خطيرا على المجتمع. النوع الثاني يتعرض لهزة أخطر، لأن النظام العالمي الجديد مبني على المساواة بين الملل، وأنه لا يجوز التفرقة بين المسلمين والمجرمين، وبين مسلم وكافر لا يقبل تفريق على أساس الدين. وكم تسمعون وسمعتم وأظنكم ستسمعون أكثر مثل هذه النبرة التي ترمي إلى أن الأديان كلها متساوية، وأنه لا يجوز أن تقول عن شخص أنه كافر. أما سمعتم عن شيخ كبير قال في ميدان التحرير وسط ملايين من السامعين أنه يدعو المسلمين والأقباط إلى سجود الشكر لأننا كلنا مؤمنين، وسوف يقول كل يؤمن بما هو عليه، ولكن لن يفهمها الناس كذلك، لن يفهمها الناس إلا كلنا مؤمنين بالله. وهذا خطر عظيم وقضية في منتهى الخطورة، حين يعتقد المسلم أن الإسلام دين وغيره من الملل كلها متساوية، أن الإسلام وغيره من الملل كلها متساوية. هل سمعتم عن من رفع شعار الهلال مع الصليب؟ الكل قد رفع إلا من رحم الله، أو كل قد وافق وسكت باسم الوحدة الوطنية. وما كان من أحد أشد منا حرصا على مصلحة البلاد بفضل الله عز وجل أثناء الانفلات الأمني. قلنا لإخواننا سندافع عن ممتلكات النصارى وعن أرواحهم كما ندافع عن ممتلكات وأرواح المسلمين، أمناهم في ذلك ونؤمن إخواننا أيضا، لأن مصلحة البلاد في هذا الأمر، وقمنا بهذا فعليا. الشيخ شريف هواري حفظه الله في العمرية بعث للقساوسة وجاءوا إلى المسجد وقالوا له وقال لهم ديانة سنحميكم، قالوا هي دي الوحدة الوطنية؟ قال لهم لا، ده الدين، ده الإسلام. قالوا الله يحفظك يا شيخ شريف. قعدوا يدعوا للشيخ شريف الهواري يوم الحد اللي فات وسط ندوة، الناس لقت قسيس ومجموعة من النصارى جايين معاه وعاملين عايزين الشيخ شريف، هم مختلفين مع بعض وعايزين الشيخ شريف يحكم بينهم بالشرع. وقال الراجل بلسانه حكم الشرع سيف على رأسه، خصومة بداخلية. نقول وقلنا ونؤكد أن الأمان الحقيقي الوحيد للنصارى وغير المسلمين عموما هو إقامة هذه الشريعة، وليس رفع شعارات إلغاء خانة البطاقة، خانة الديانة من البطاقة، ولا إلغاء أن مصر دولة إسلامية، ولا أن الشريعة الإسلامية ليست المصدر الرئيسي للتشريع. هذا والله هو الفتنة. لذلك نقول نحن حين نقول الحب في الله والبغض في الله، ولا يمكن أن نقول أننا نحب من أبغضه الله عز وجل من الكفار ومع ذلك لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم. طالما لم يحاربونا في الدين لا يمكن أن يجدوا منا إلا ما أمر الله عز وجل به، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أنا أتذكر الإخوة أول من بدأوا مسألة اللجان الشعبية ثاني يوم بعد الجمعة التي حدث فيها الانفلات، يوم الجمعة بالليل قلنا للإخوة ابدأوا عمل اللجان قبل ما ينزل البيان رقم واحد للدعوة. وهو الإخوة في صلاة الفجر طلعوا مسكوا الخزنة اللي انتم إن شاء الله تكونوا شفتم وتسليمها للجيش، خزنة حي المنتزع، لأنهم ما يطبقوا الكلام ده عمليا. على الظهر جالي أحد الإخوة وقال لي النصارى في شارع ملك حفن الدكاكين بيقولوا ولا الجيش ولا الشرطة، لو الشيخ ياسر قال لنا افتحوا الدكاكين هنفتح الدكاكين. والله العظيم قلت لهم روحوا قولوا لهم هنفتح افتحوا الدكاكين واحنا هنحمي الدكاكين دي زي الدكاكين المسلمين. انا بقول الكلام ده عشان ابين ان احنا مش محتاجين نداهن في الدين، مش محتاجين نقول للناس ان الحق باطل والباطل حق، مش محتاجين نقول للناس ان الاثنين زي بعض ولا بيننا وبينكم كل مودة ومفيش فرق ابدا، ونقول شهداء النصارى في حرب اكتوبر، لا مش محتاجين نقول الكلام ده ولا هنقوله. المسلم مسلم والكافر كافر، انا ما ارغمتهوش ان هو يغير عقيدته فيا بل في الله عز وجل. هو معتقد ان احنا كفرة وما قلتلوش غير عقيدتك، هو معتقد ان الله ثالث ثلاثة وما قلتلوش غير عقيدتك، طب ترغمون احنا ليه نغير عقيدتنا في ان الدين عند الله الاسلام؟ ترغمون في ان غير عقيدتنا في قوله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وتقولوا كده هتعملهم فتنة طائفية ليه؟ ما احنا عايشين معاهم واحنا اللي دافعنا عنهم، وهم اللي بيجوا يقولوا ما عايزين شرع ربنا علينا، لان ما لهمش أأمن من ذلك ولا أعدل. لذلك بنقول القضية دي هتسمعوا فيها أكثر، وللأسف من رموز ربما تنتسب إلى العلم والدين وربما إلى الدعوة، خطر عظيم، لأنه قد وقع منهم من قال ذلك. وتربية للأولاد على خلاف منهج الحق. وأظنكم عارفين مسلسل أم حنة وأم وانس الكرتوني، اللي عارفه عارفه، اللي مش عارفه مش عارفه. أقول هذه القضية من أعظم القضايا خطرا، وهي أصل لما بعدها. أعني هناك تفاصيل أخرى في قضية الولاء، النصرة، أعداء الإسلام كيف يجدون دائما في كل بلد ينزلوه من ينصرهم على أمته، على دينه. لماذا؟ لغياب هذه القضية، قضية الولاء والبراء، أنه يستحيل على المسلم أن ينصر أعداء الإسلام. وإلا فقد سمعنا ورأينا من يفتي بأنه يجوز للمسلم أن يشترك في الجيش الأمريكي الذي يقاتل المسلمين في أفغانستان، ووجد قوات عربية وإسلامية تشارك القوات الأمريكية في العراق وفي أفغانستان وفي أماكن. العكس، العراق ده أقول لك الجيش كله دلوقتي أصبح يأتمر بأوامر الأمريكان. وهناك من يهدد شعبه بان لو ما سكتوش هجيب لك امريكا اهي جنب اهي، هتيجي القوات الامريكيه تيجي على طول. يهدد ان يستدعي ويجيب مين يقتلوا شعبه؟ مرتزقه من اوروبا، من الصرب قاتل المسلمين، من ايطاليا، من الافارقه المشركين الوثنيين ينصرون يعني ضد اهل الاسلام، يناصرون. لان قضيه خطيره جدا، قضيه النصره، قضية الطاعة والمتابعة. نريد من لمن يتولى أمر البلاد أن يكون من أبناء أمتنا، لا من أبناء أعدائنا وإن كان منا. نريد أن يكون ممن يتجه كما قال شيخنا المفضل الشيخ محمد إسماعيل قبلته إلى مكة لا إلى واشنطن، و أو أقول ولا إلى باريس ولا إلى غيرها، لأن كل له قبلته. قضية التبعية، لأن هناك الكثيرين ممن يرون بقاءهم مرتبطا بالتبعية للغرب. قضية الولاء والبراء بتخفف في مناهج كانت تدرسها تفصيليا قبل ذلك. خطر عظيم بالأوامر. هم تجرأوا وقالوا إنهم فاكرين إن القرآن عندنا زي الكتب عندهم، ما تشيلوا الآيات بتاعة الولاء والبراء دي من المصحف. قالوا كده، قالوا لا ده الموضوع ده صعب شوية. قالوا طب خلاص بلاش تدرسوها للأطفال، بقى ينفع تدرسوا في تالتة إعدادي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ما ينفعش، وتتغير وتتشال. اللهم يسر لأمتنا الحفاظ على عقيدتها. الآية الثالثة اللي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قلت لكم ذكر أربع آيات مش كده؟ الآية الأولى في الغلو في الصالحين، الآية الثانية في الولاء والبراء، الآية الثالثة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نوع من الشرك، شرك الحكم. والشيخ رحمه الله حفظ رحمه الله رحمة واسعة، يفهم هذه القضية جيدا وجعلها ضمن تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن البعض يريد أن يجعلها كلها قضية فرعية، قضية من قضايا المعاصي والذنوب فقط، رغم أن الآيات كثيرة جدا. ولذلك نقول القضية دي قضية جزء من عقيدتنا، ما ينفعش حد يسيبها، ما ينفعش حد يهملها. ربنا سماها شرك وكفر وربوبية وألوهية وعبادة. يسارعون في الكفر، ألم ترى الذين يزعمون، إلى قوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هم الناس فكرة إن مفيش دليل غير الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وابن عباس قال كفر دون كفر، ونحن والله نقول بقول ابن عباس. ولكن هل قول ابن عباس كفر دون كفر معناه أنه لا يوجد في الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر؟ كما قال في قوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وفي قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال هو قولهم لولا البط في الدار ما سرقنا اللصوص. طب هو ما فيش شرك الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما نزلتش إلا في من قال لولا البط في الدار، دي آية مكية قبل أن يوجد يعني يظهر من يوافق المشركين في الشرك الأصغر، إنما نزلت في من إذا سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، لا يقولون الله، يقولون خلقنا العزيز العليم، ومع ذلك يشركون، يقولون لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فهذا في الآية، إذن في نوعين في الآية، شرك أكبر وشرك أصغر، ونحن نقول بهذا، كفر أكبر وكفر أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر، لكن إياكم أن تجعلوا من يحارب الشريعة ويرفض الالتزام بها أصلا ويقول الشرع يحرم ونحن لا نجرم، تجعلوه كالذي يقر بشرع الله ويحكم به ابتداء ولا يسن تشريعا يخالفه، ثم هو بعد ذلك يعصي الله عز وجل الذي أراد الخوارج أن يكفروه بالذنوب فوقف له ابن عباس وقال كفر دون كفر، لكن هذا ليس بالذي يوجب خلاف الشريعة في التشريع العام ويسن ما يخالف الشريعة خلاف الإجماع كما نقله ابن كثير، يقول فإذا كان من ترك الشرع المنزل على خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى شريعة من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تركه وتحاكم إلى الياسر الذي وضعه جنكيز خان؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين، وهذا كلام واضح جدا في نقل الإجماع. يقول لك الشيخ ابن باز قال الإجماع ده مش صحيح، نقول إذا كنتم تقولون كل يؤخذ من قوله ويترك كقاعدة كلية، كقاعدة كلية، الشيخ ابن باز رحمه الله لم يصرح بمثل هذا، وهو صرح بما يخالفه في كتاب نقد القومية العربية، وجعل الحكومات التي تحكم بخلاف الشريعة في التشريع العام من الحكومات الكافرة المرتدة، وصرح بذلك، ولم يأتي ما ينسخ هذا الكلام من كلامه، وكلامه الآخر محتمل أن يكون يقصد، وهو في الحقيقة كذلك يقصد، النظام الموجود هناك الذي أصله الشريعة ووقع في بعض المخالفات وكثرت، وهي خطر عظيم توشك أن تذهب بالبقية الباقية، فكان يريد أن يدفع قول من يكفر الدولة السعودية، وليس أنه يؤصل أن هذا الأمر كذلك. ثم نقول الإجماع القديم لا ينقضه خلاف من خالف بعده، وابن كثير ليس برجل صغير، ابن كثير لما ينقل الإجماع هو يعلم ما يقوله وما يكتب رحمه الله تعالى، ولذلك تطبقوا على الأقل لو سلمتم الاختلاف تطبقوا كل يأخذ من قوله ويترك، مع أننا نقول هو نفسه قد صرح بخلاف ذلك، وما نقضه وما قال رجعت عن الذي كنت أقول به، ولا قال العثيمين رحمه الله أنا كنت أقول بقول الخوارج في كتاب شرح كتاب التوحيد ورجعت عنه الآن. يقول لك الشيخ العثيمين رجع، هو الشيخ العثيمين كان بيقول بقول الخوارج لما شرح كتاب التوحيد ووضح أن الحكم بغير ما أنزل الله على جهة التشريع العام كفر أكبر، موجود الكلام ده، وكما ذكرت الأمانة العلمية تقتضي لو واحد يكون بيقول بقول الخوارج كما تزعمون أن يرجع ويقول رجعت عن هذا القول. أنا بقول القضية دي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعلها من ضمن قضايا تفسير لا إله إلا الله، قضايا العقيدة والتوحيد، وده في الحقيقة متفق عليه. الشيخ حامد الفقي رحمه الله يقول في شرح في تعليق على شرح كتاب التوحيد في القوانين الوضعية أن الأمر فيها كفر أكبر، كفر بواح لا خفاء فيه. والشيخ أحمد شاكر مالي كتاب مجلة الهدي النبوي التي كان يشرف على تحريرها في جماعة أنصار السنة، ماليها كلام من هذا النوع متعدد، وله رسالة مستقلة في ذلك، ويبرأ إلى الله من ضلالة من يقول أن هذا النوع من الحكم كفر دون كفر، يسميها ضلالة، يقول عايز يراجع يراجع. عشان كده بقول دي قضية عقدية نريد أن نبينها للناس، قضية لابد أن تكون واضحة تماما لأنها جزء من عقيدتنا، مش إن إحنا عايزين نركب الموجة، لا، نحن نريد أن نبين الاعتقاد الواجب. النوع الرابع، الآية الرابعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم، وهذا من أخطر أنواع العبودية ومن أخطر أنواع الشرك، خصوصا في آخر الزمان، شرك الهوى. وشرك الهوى يعني المعاصي، تكفره المعاصي، نعوذ بالله. نحن لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، ولكن لا تغفلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القرآن قد سمى نوعا من العبادة للهوى شركا. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني في نوع من الشرك ممكن يوصل لذلك، نعم، ان المعصية تبقى بالنسبة له يبيع دينه من اجلها، الشهوة واللذة والهوى الذي يهواه يستعد ان يبيع دينه من اجلها. يمكن من اجل المال يبيع دينه، من اجل الكرسي والمنصب يبيع دينه، ممكن من اجل الملك والرئاسة يبيع دينه، من اجل الجنس يبيع دينه. نعم، يحب امرأة فتأمره بالكفر فيكفر، يروح لبلد يكون دينها يخالف الاسلام، يقولوا محدش هيترشح ولا يبقى رئيس دولة الا لما يكون على ملتنا، يوم يرتد عن الاسلام حتى يكون ايه، حتى يكون مؤهلا لذلك. اظن انه عارفين وفاهمين ان هناك امثلة كثيرة على ذلك، يبيع دينه بعرض من الدنيا فيكفر بالله عز وجل من اجل شيء هو في الحقيقة مش معتقد لا في ده ولا في ده، ولا هو نصراني ولا هو يهودي ولا حاجة خالص، لكنه عبد الكرسي، عبد المنصب، والعياذ بالله. في ناس كانت في اقصى الاشتراكية لما جات المناصب بتقول حرية وليبرالية وديمقراطية، بقولوا كده يبيعون اهواء على حسب من يدفع. هم الذين كانوا يتكلمون بالامس بلسان اخر. لا بد من محاربة هذا النوع، لان هذا هو الذي يفتك بقطاع عريض من شبابنا. انا بيخبرني الاخوة اللي بيشتغلوا في مراكز علاج الادمان ان المدمنين عامتهم كثير جدا منهم اثناء قبل العلاج يكفرون، وربما بعد ذلك. ليه؟ سهل عليهم، يقولك اما بالطعن في الله، سب الله عز وجل، اعتقد ان الله ظلمهم، اعتقد ان الشريعة لا تصلح، عقائد كفر فظيعة والعياذ بالله، مع الادمان للذنوب والمعاصي، مع المخدرات خصوصا التي هي خطر عظيم على المجتمع، ممكن توصل للكفر. ما بقولش إن, إن, إن, ان مجرد تناول المخدرات يكون كفرا، لكن اقول ان هذا يمكن ان يقول بالانسان اذا باع دينه بالكلية، يبيع دينه بعرض من الدنيا، مستعد يكفر علشان ياخد الحاجة اللي بيهواها، يبقى كفر والعياذ بالله. يقول لو ادوني فلوس ابيع الاسلام، لو ادوني منصب ابيع الدين، لو ان التي احبها تريدني ان ارتد ارتد. ده من قبل ما يرتد قد كفر، وهو في الحقيقة عبد لهواه، نعوذ بالله من ذلك. دي انواع الشيخ بينها رحمه الله، بنقول ده جزء من عقيدتنا، وده في الحقيقة ده اصل التغيير الذي نريد، لان التغيير الذي نريد مبناه على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. التغيير الحقيقي على قدر إقامتكم أنتم يا شباب الإسلام ويا رجالة، بقدر ما تقلدكم فيه وتتبعكم فيه الأمة، بقدر الصدق والإخلاص في ذلك. إقامة الإسلام الذي بني على 5 أركان، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونحن قد ذكرنا أنواعا من الشرك تناقض لا إله إلا الله، لا بد من محاربتها، ولا بد أن نستمر، ولا بد أن نستمر في الدعوة إلى الله عز وجل ببيان هذه الأمور. رضي من رضي وسخط من سخط. لسنا بالذين نضع أيدينا على آيات لا نتكلم فيها ونقرأ ما قبلها وما بعدها في فترات الشدة وفترات الرخاء. الله المستعان، نسأل الله أن يثبتنا. نقول شهادة أن محمد رسول الله، نريد تطبيقا عمليا لذلك في اتباع السنة في الظاهر والباطن. وعشان كده بأكد للإخوة أقول لكم التزام دهان ما ينفعش، التزام من بره ما يكفيش. الإخوة منظر ملتزم، لكن في كثير جدا من الأمور من جوه مشاكل لا يحصيها إلا الله. ما زال أمراض القلوب، ما زالت أمراض القلوب تفتك بالكثيرين، سبب معظم المشاكل أمراض القلوب. لابد أن نطبق السنة في الظاهر والباطن، في العقيدة والعمل، في الأخلاق والسلوك، في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا يقتضي منا أن نتعلم القرآن آية آية، والسنة حديثا حديثا، وأن نحارب البدع الأصلية والفرعية، البدع المختلفة بأنواعها المختلفة الأصلية والإضافية. نحارب البدع بكل أنواعها خصوصا في العقائد. ولذلك لنا موقف محدد من الرافضة ومن غلاة الصوفية الذين يعبدون القبور، وعموما من كل بدع الصوفية. لكن هذه المواقف لماذا نتخذها؟ لأننا نطبق سنة، أن نطبق شهادة أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، علم وعمل في كل هذه الأركان. لابد من تطبيق ذلك، تطبيق علما وعملا. لغاية النهاردة ممكن كده لو عملنا سؤال في الحاضرين وسألنا وقلنا هو نصاب الزكاة دي، مع أن هذا فرض على كل من عنده مال يدخره، لأننا كثير جدا من الناس، لا أقول لكم إجابات، ناس يقولوا 2.5%، فناس يقولوا ربع العشر، وناس مش عارفين يعني إيه نصاب. لأن فقه الزكاة فقه مهجور. وشوفوا الحج والعمرة الناس بتأديها إزاي، تعرفوا مدى أهمية العلم ثم العمل. الصيام ربما يكون حال أحسن في كثير من الأزمنة من أيام ابن تيمية، أيام التتار كان عندهم صيام رمضان أكثر من الصلاة. لكن هسألكم سؤال بقيت جوانب الإسلام، أين تعلمنا لها وأين عملنا بها؟ أين تعلمنا لها جوانب الإسلام في البيع والشراء والإيجار والشركة والمضاربة والوديعة وسائر المعاملات، في الزواج، في الطلاق، في المكاسب، في الميراث، تطبيق ذلك عمليا. نتعلم ونعمل. ترضى لو جاء لبنتك ولا لأختك عريس وقال لك أنا عندي شقة عبارة عن عمدان بس، 5 عمدان، ترضى تجوزه وتسكنه فيها؟ وانا تقول له يا ابني روح ابني الشقة الأول، روح كمل الجدران والسقف والمرافق. لابد حتى يكون ايه، حتى يكون الحياة فيها محتملة. لماذا نرضى لديننا أقل بكثير مما نرضاه لزواجنا؟ انا اؤكد لك ان لو واحد جاب لك شقه على الطوب الاحمر والله ما حد هيجوزه فيها، لازم يبيضها ولازم يجهزها تمام ويغطي السيراميك. طب ليه احنا ما ندورش لديننا على ذلك؟ الجوانب دي تتمه الدين. اركان الاسلام 5، ولكن المبني اوسع من المبني عليه. تتعلمها مساله مساله ونطبقها. ثم الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويدخل في ضمنها مسائل الإيمان والكفر، من المسلم ومن الكافر، وكيف يحكم عليه بالكفر، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنه لا يكفر مسلم بمعصية ما لم يستحلها، ومسألة الفرق بين النووي والعين واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعين، ومسائل المتعلقة بالعقيدة في الصحابة وآل البيت المتحابين المؤتلفين لا المتنازعين. الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، العقيدة الصحيحة عقيدة السلف رضوان الله عليهم، لا عقيدة أهل البدع من المعطلة والمعتزلة والمفوضة والأشاعرة، عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. ليس فقط طريقة نظرية بل طريقة عملية نتعبد لله بها. مقدمة حديثي كانت محاولة للاستفادة من الأحداث المعاصرة في التعبد لله بالأسماء والصفات وشهود آثار الأسماء والصفات وأفعال الرب عز وجل. مقدمه الكلمة كانت تدور حول ذلك، لأن الارتباط الأساسي هو بتعلق بأسماء الله والصفات. الإيمان بالربوبية، الرب الخالق الرازق المدبر، المحيي المميت، المعطي المانع، الخافض الرافع، المؤذي المذل. الرب هو المالك، دي تنافي قضية الحرية، قضية الليبرالية تنافي إثبات أن الله هو الرب، لأن الليبرالية بيقول إحنا حرين نعمل اللي إحنا عايزينه، حرية مطلقة. إزاي وإنت عبد مملوك؟ إزاي تبقى حر مع ربنا؟ أوروبا كلها بلا استثناء وقفت مع الدنمارك من أجل الرسوم المسيئة. ليه؟ لأن قيم الحرية مقدمة على كل قيمة، لأن من حقهم بيمتحنوا بها الإسلاميين، بيمتحنوا الإسلاميين بهذه الأسس المنافية للربوبية. واحد راح يزور كاتب معروف خد جائزة نوبل على رواية أولاد حارتنا التي تطعن في الله عز وجل وفي الرسل واحدا واحدا على سبيل الاستهزاء والسخرية، يعرف ذلك كل من قرأها، وعلى ذلك أخذ الجائزة. وفي النهاية يؤصل لفكرة فيلسوف غربي نيتشه الذي يقول بأن العصر العلم الحديث هو عصر موت الإله ومولد السوبرمان الإنسان الخارج. لذلك عرف قتل الجبلاوي، عرف المعرفة قتل الجبلاوي المستخبي جوه القصر، انتهى عهده، طلعت الجنازة بعد ما ذكر قصة أدهم وإدريس، أدهم اللي هو آدم وإدريس اللي هو إبليس وجليل اللي هو جبريل بالتفصيل الموجود في القرآن والسنة، الموجود في القرآن وفي التوراة. وجاب قصة جبل اللي هو مين؟ سيدنا موسى بالتفصيل مع فرعون في قصة الحارة بتاعتهم. وبعد كده جاب رفاعة، وبعد كده اللي هو سيدنا عيسى اللي رفع، وبعد كده جاب قاسم بالتفصيل مع زواجه من خديجة وزواجه من عائشة بس أسامي تانية. فبيقولوا له الحرافيش اللي حواليه لما راح يزوره ويدي له قلم هدية، بيقولوا له هتعملوا ايه لو مسكتوا الدولة في ادب الاباحية وادب الزندقة؟ هتمنعوا الادب ده ولا هتعملوا فيه ايه؟ حرية والليبرالية، الليبرالية بتقول من حق الناس يكتبوا زي ما هم عايزين. بيقولوا لهم احنا بنشتم سيدنا، بنشتم المسيح عندنا، بنشتم ربنا، انتوا زعلانين من ايه؟ في اغاني عندنا في اوروبا بتشتم المسيح بتشتم ربنا، انتوا زعلانين ليه كده على الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ والعياذ بالله، دي القيم الليبرالية عند اوروبا، الحرية بهذه الطريقة. فقال لهم الراجل لا يزال الشعراء الإلهيون وشعراء الزنادقة يكتبون في عبر الرسول الإسلامية، محدش تعرض لهم. يعني احنا مستعدين نخلي وليمة أعشاب البحر، ونخلي وننشر أولاد حارتنا، وننشر آيات شيطانية بتاعة سلمان رشدي حرية. عشان كده بقول لكم قضية الربوبية تنافي، لأن الرب هو المالك والملك، والرب هو السيد الآمر الناهي المطاع. ودي قضية الحكم ما أنزل الله من جهة من يشرع. ثم نؤمن بالله عز وجل إلها واحدا لا شريك له في إلهيته. ونرجع للأربع معاني اللي قلناها، اللي الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ذكرها في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ليس إيمانا نظريا، ليس أننا نعرف عد الأدلة وخلاص، بل أطبق ذلك عمليا، أتأثر به كأني مع الرسل في كل معركة كانوا فيها. أوالي موسى على فرعون، موسى الإسرائيلي على فرعون المصري، مش أن أنا أقول الفراعنة أجدادي أفتخر بهم، نعوذ بالله، لأنا أعيش مع سيدنا يوسف عليه السلام، وأعيش مع كل نبي أحبهم، أتمثل أقتدي بأخلاقهم وصفاتهم الرائعة الجميلة، وأتأمل في الكتاب وأتدبره، لأن هذا إيماني بالكتاب فعلا، أعظمه وأجعله أمامي، إيمان باليوم الآخر كأني أرى الجنة والنار، أجاهد من أجل ذلك حتى أقرأ القرآن وأنا وهو يحيي قلوبنا، وليس مجرد أن أنا أعرف أعدد الضوابط التي يضبط بها بين أهل السنة وأهل البدعة. الإيمان بالقضاء والقدر، كم أليس قد قال من قال في الثورة إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر؟ هو ده الإيمان بالقضاء والقدر عندكم وباسم الدين تقولون ذلك؟ القدر يبقى تابع لإرادة الشعوب، ولا بنقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رب العالمين. إن كل شيء خلقناه بقدر، بدل ما نعلم الناس العقيدة الصحيحة نعلمهم العقيدة الفاسدة، وإن إرادة الله تابعة لإرادة العبيد، وإن الشعب إذا أراد الحياة لابد أن الله الذي قذف في قلب الشعب إرادة الحرية من ظلم الطواغيت. نحن نشهد ذلك والله، والله لا يمكن غير ذلك. الشعب الناس فضلت في رعب وخوف شديد سنين طويلة، إيه اللي خلاهم يتغيروا كده؟ والله ليس بيدي أحد. الشاب اللي وقف قدام المدرعة وقف ونط علشان يحول المية بتاعتها لاتجاه آخر عشان ما تروحش المزارعين، منظر ما يحصلش كده، منظر مرعب لأعداء الإسلام. والله ده أنت تقدر تقولي إن كنت تتخيل إن يحصل كده، إن الناس تقعد تنزل عربية المدرعة قد ما توقعها وعايزة توقعها؟ تتصور؟ ليه إخوة بيحكي لي امبارح أخ رجع من ليبيا بيقول لي الشباب خرجوا بصدور عارية، يعني عروا صدورهم، عروا صدورهم في بني غازي، والطلقات كانت طلقات من اللي ضد الدبابات والطيارات، يضربوهم طلقات قد كده تخترق الأجساد والناس تقع. بيقول لي الشباب بيتكعبلوا في الميتين والجرحى ومستمرين، حاجة والله عجيبة. ولغاية ما هجموا على السكنة العسكرية اللي تطلق النار، لغاية ما فرت الحامية بتاعتها كاملة بسبب السلاح بتاعها، دي تحسبها حسابات معقولة؟ والله أبدا. الله الذي قذف في قلوب هؤلاء، وإلا فأنا شفت منظر والله يعني المهم عشان حتى لا نطيل. الغرض المقصود أن العقيدة الصحيحة لابد أن نتعلمها، الإيمان ثم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، حين نراقب الله عز وجل ونخلص له ونحبه ونرجوه ونتوكل عليه سيتغير سلوكنا في الحياة. مش هنلاقي الراجل البلطجي اللي بيثبت الناس وياخد فلوسها، مش هنلاقي الراجل اللي بيفتح الدرج عشان ياخد الرشوة، لأنه يراقب الله، أو على الأقل هيقل ذلك. المعاملة الناس بالخلق الحسن، مفتاح الدعوة إلى الله الخلق الحسن، الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين. للعلم المحاضرة دي بس بأسلوب آخر، كانت أول محاضرة قلتها في مدينة كفر الشيخ في هذا المسجد بس مكان دور تحت، كانت 81-82 تقريبا أو 83 قبل الدورة، ده قبل كل حاجة. أنا فاكرها كانت محاضرة كان حاضرها بتاع 10-15 واحد عن عبودية الفرد وعبودية الأمة. والله ونفس هي العناصر بتاعتها بس بعدلها بس بطريقة أخرى. اللهم اغفر لنا يا رب، أنا أستبشر خيرا بأن العدد مش 15 دلوقتي، الحمد لله والبركة في الشباب، نسأل الله أن يبارك فيهم، البركة من الله عز وجل. التغيير الحقيقي بقدر ما نغير من أنفسنا، ولا شك أننا في حاجة إلى تغيير جذري حتى يغير الله عز وجل ما بنا. هنفضل بشعارات وهتافات من غير تغيير حقيقي، على قدر التغيير على قدر ما نعطى. إني لأرجو الله أن يكون ما وقع من فتح خير كثير وزوال ظلم شديد وبطش وعدوان وصد عن سبيل الله كان بسبب برحمة الله عز وجل أولا، وفضله سبحانه وتعالى ومنته، بأن وفق طائفة من الشعب من الأمة لأن ترجع إلى الدين وأن تحافظ على الصلاة، وأن ولا شك أن هذا كان أمرا ظاهرا، يعني ميدان التحرير كل الناس بتصلي على النصارى، حتى الجنود حاجة شيء يخلي كل الأعداء يحسبوا 50,000 حساب، 50,000 حساب. أنا كنت بالأمس أقول للإخوة في العريش، إن لم تعمروا هذه البلاد بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح يدخل اليهود فورا. إذا عمرت هذه بلاد، بلاد صحراء شاسعة فاضية، إذا عمرت بالتقوى والإيمان 1,000 حساب قبل ما يفكروا، بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بك واتبع رضاك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما،